وقوله رحمه الله أمرا تصبر نفسك على التمسك به، لماذا عبر بتصبر نفسك؟ قال أمرا تصبر نفسك على التمسك به. عبر رحمه الله بهذا اللفظ ليبين أن العبد في خضم الفتن المتلاطمة والأهواء الكثيرة والشبهات المتعددة أحوج ما يكون للصبر على الدين والسنة، وإنما يحصل ذلك بفعل الأسباب، إنما يحصل ذلك بفعل الأسباب. لا يفلح المرء ولا يثبت على الحق والهدى إلا ببذل السبب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من فعل الأسباب، ويجمع ذلك أمران. الأول الدعاء، والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعصمة من الفتن وسؤال الثبات على الدين والسنة. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. الأمر الثاني دراسة كتب العقيدة والعناية بها التي ألفها علماء السنة المبنية على نصوص الوحيين وما أجمع عليه السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ففي دراسة هذه الكتب والعناية بها على أهل العلم والحرص على حفظها ومدارستها والسؤال عما يشكل على طالب العلم فيها، هذا من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة والنجاة من الفتن. ولهذا قال: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.